سؤال الأخت تقول أن هناك طريقة للاستغفار من الذنوب، سمعتها في أحد القنوات الفضائية، أنها تضع أرقام 1 اللهم اغفر لي ذنبي كذا، 2 اللهم اغفر لي ذنبي، فتعدد الذنوب وتحصيها وتستغفر، ثم في الدعاء تقول اللهم اغفر لي الذنب الأول، اللهم اغفر لي الذنب رقم 2، رقم 3، وهكذا. هذا من العبث، وهذا من قلة الفقه لدين الله، ومخالف للسنة، بل هو إلى البدعة أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يستر الإنسان نفسه إذا أذنب، فكيف يكتب هذه الذنوب ويضعها؟ ثم ما هي الذنوب التي سيحصيها؟ الله جل وعلا قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا واستغفروه إن الله غفور رحيم. لا لا لا ينبغي أن يكون التعامل مع الله جل وعلا بهذه الطريقة، هذه فيها قلة أدب حتى في التعامل مع الله جل وعلا. الإنسان إذا أذنب بينه وبين الله يستغفر، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الله أرحم بنا من أن نحصي ذنوبنا. ولم يثبت في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء من تعداد الذنوب أو حصرها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يحصى له في المجلس الواحد أنه يستغفر الله ويتوب إليه فقط، ومن استغفر استغفارا وتاب توبة حقيقية، توبة ناصحة صالحة، غفرت هذه الذنوب أيا كانت. فهذه طريقة محدثة، وهذه طريقة فيها تهويل للذنب وفيها تنطع، ولا يجوز العمل بها، والله أعلم.